الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام بمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال: رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع غراب الفحل. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، هو وأبوه صحابيان. وجابر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في هذا الباب في عدة مناسبات. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث ثابت وصحيح. أما عن متن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. نهى عن بيع فضل الماء. والفضل كما قال العلماء هو ما زاد على حاجة الإنسان، هو ما زاد على حاجة الإنسان. فالإنسان يحتاج إلى الماء في شربه وفي شرب دوابه وفي سقي زرعه ونحو ذلك. فمعنى الحديث، معنى الحديث أن الإنسان إذا كان عنده ماء كعين أو بئر ونحو ذلك، فهو أحق بما يحتاجه من ذلك الماء. الإنسان إذا كان عنده ماء كعين أو بئر ونحو ذلك، فذلك الماء يعني صاحبها أحق بها لا شك، كما سيأتي. ولكن إذا فضل له فضل لا يحتاجه، إذا كان عنده فضل وزيادة يعني لا يحتاجها لا لشرب أو شرب دواب أو سقي زرع ونحو ذلك، فهذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ينهى عن بيع ذلك الفضل وتلك الزيادة، بل يجب عليها أن يبذلها لمن يحتاجها بالمجان من غير أن يأخذ مقابلا على ذلك. إذن هذا هو معنى حديث جابر رضي الله عنه لما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال الحافظ رحمه الله: وزاد، أي مسلم رحمه الله، في رواية: ونهى عن بيع غراب الفحل. ونهى عن بيع غراب الفحل، وغراب الفحل سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد هذا الحديث. الجمل. ها؟ ضراب الجمل. عندنا ضراب الجمل. ضراب الجمل. كيفاش؟ وعن بيع ضراب الجمل. هلا وعن بيع ضراب الجمل. طيب شكون عنده وعن بيع ضراب الجمل؟ كيما انا. في البلوغ، بلوغ المرأة. ولا انا جبتها براسي اجبع هكذا مكتوبه عندي. وعن بيع واحد ما عنده كيما انا ضرب الفحل. لا لا الحديد هذا انا قصدي البلوغ في الموضع. كمل عندكم وعن بيع ضراب الجمل. اذا المساله فيها اجماع وانا اعتمد على الاجماع هذا، ويعني لعلي يعني وهمت فيما كتبت ولكن ساراجع ان شاء الله تعالى. إذا قال وعن بيع ضراب الجمل، ومسألة يعني ضراب الجمل كما قلت سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد هذا الحديث. طيب حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء فيه العديد من المسائل، في العديد من المسائل التي سنبحثها إن شاء الله تعالى تحت هذا الحديث. أولا يعني تحت المسألة الأولى، يعني ينبغي أن نعلم بأن الماء إما أن يكون في أرض مباحة وإما أن يكون في أرض مملوكة. إذا الماء لا يخلو من هذين القسمين، الماء لا يخلو من هذين القسمين. فالماء إما أن يكون في أرض مباح، والأرض المباحة هي التي لا يملكها أحد، لا يملكها أحد، كما نسموها اليوم قلوا الأرض تاع البيلك، هكذا يقولوا لنا أرض تاع البيلك لا يملكها أحد، يعني لا يملكها شخص بعينه. إذا فهذه يسميها الفقهاء الأرض المباحة. إذا فالماء إما أن يكون في أرض مباحة وإما أن يكون في أرض مملوكة، أي مملوكة لشخص بعينه. والماء الذي يكون في أرض مباحة يكون أيضا على قسمين، يكون أيضا على قسمين. إما أن يكون هذا الماء كثيرا، إما أن يكون هذا الماء كثيرا بحيث لا يمكن يعني منع الناس منه، لا يمكن منع الناس منه أو بيعه على الناس، مثل الأنهار الكبيرة والبحيرات ونحو ذلك. فيعني هذا نوع من أنواع الماء الذي يكون في أرض مباح، يعني أن يكون يعني كثيرا جدا حيث لا يتأتى لشخص ما أن يمنعه على غيره أو يبيعه على غيره. فمثل هذا الماء يعني لا شك أنه لا أحد يعني يبيعه ولا أحد بإمكانه أن يحتكره، فمثل هذا الماء لا إشكال فيه. النوع الثاني من أنواع المياه التي تكون في أرض مباحة هي المياه القليلة، يعني أحيانا الماء قد يكون في أرض مباح، قد يكون في أرض مباحة بمعنى أن الأرض لا يملكها أحد، ولكن هذه المياه قليلة كأن تكون بركة مثلا من ماء، قد يكون مثلا هناك منخفض، فإذا يعني تساقطت الأمطار، هطلت الأمطار، يعني تجتمع تلك البركة، تجتمع أو يجتمع الماء في تلك البركة، فهذه مياه في أرض مباح، هذه مياه في أرض مباح لا يملكها أحد ولكنها قليلة، بحيث بإمكان الشخص أن يحتكرها لنفسه. فأقول يعني في مثل هذه المياه اتفق العلماء أن هذه المياه التي تكون في أرض مباحة لا تكون مملوكة لأحد، وليس لأحد أن يحتكرها وأن يبيعها على الناس أو يمنع الناس من استعمالها. لماذا؟ لأنها مياه في أرض مباحة، الأرض المباحة كما قلنا لا يملكها أحد، وبالتالي فالمياه التي تكون فيها أيضا هي لعامة الناس، هي لعامة الناس، ولا يجوز لأي أحد أن يحتكر هذه المياه لنفسه وأن يقوم ببيعها أو منع الناس منها ونحو ذلك. ولكن كما قال العلماء، يعني هذه المياه القليلة التي تكون في أرض مباحة، من سبق إليها فهو أحق بها، من سبق إليها فهو أحق بها. يعني إذا لقيت مثلا راعي غنم عند هذه المياه، يعني يسقي غنمه، فما تقدرش تقول له بعد انت منها، هذا ما تاع الناس كامل بعد انت منها، لا. فما دام هذا الشخص موجود عند هذا الماء فهو احق به، خليه يسقي الغنم تاعه كما يقول، ثم بعد ذلك اذا انصرف وبقي فيها ماء فلك ماذا؟ لك ان تستعمله، لك ان تستعمله لحاجتك، ولا احد يمنعك منه. إذن فهذه المياه كما قلت، يعني من سبق إليها فهو أحق بها. وهذه المياه التي تكون في أرض مباحة اتفق العلماء على دخولها، يعني في الأحاديث التي نص فيها النبي عليه الصلاة والسلام على أن الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ هي الماء والكلأ والنار، الماء والكلأ والنار. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، في الماء والكلأ والنار. يعني هذه الأشياء يشترك فيها جميع الناس، خاصة كما قلنا إذا كانت يعني في أرض مباحة، يعني ليست ملكا لأحد. إذا وجدت مياه في أرض مباحة جميع الناس يشتركون فيها. نفس الشيء الكلى يكون الكلى هو الحشيش ونحو ذلك، ترعاه الدواء، إذا كان في أرض مباحة فهو لكل الناس باتفاق العلماء. ولهذا ثبت أيضا في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعنا، ثلاث لا يمنعنا: الماء والكلأ والنار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا يعني على هذه الأحاديث وعلى بعضها، قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، فهو حديث معروف، قال: رواه أهل السنن، وقد اتفق المسلمون على أن الكلأ النابت في الأرض المباح مشترك بين الناس، فمن سبق إليه فهو أحق به. قال: وأما النابت في الأرض المملوكة، هذا سيأتي يعني بحثه، قال: فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجا إليه فهو أحق به، وإن كان مستغنيا عنه. ففيه قولان مشهوران لأهل العلم، وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض لهذا الحديث، ويجوزون رعيه بغير عوض. قال شيخ الإسلام: وكذلك الماء إن كان نابعا في أرض مباحة فهو مشترك بين الناس، وإن كان نابعا في ملك الرجل فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين والدواب بلا عوض. قال لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك، إلى آخر كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في موضع آخر، وهذا الكلام من مجموع الفتاوى مجلد 29، قال في موضع آخر: وأما الماء الذي يكون بالأرض المباحة والكلأ الذي يكون بها فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء. وقال ابن القيم في زاد المعاد المجلد 5: قال المياه المنتقعة، منتقعة يعني المجتمعة، من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة فهي مشتركة بين الناس، وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم لقرب أرضه. قال: فهذا النوع لا يحل بيعه ولا منعه، ومنعه عاص، ومانعه عفوا عاص مستوجب لوعيد الله ومنع، يعني مستوجب لوعيد الله ومنع فضله، إذ منع فضل ما لم تعمل يده، يشير يعني إلى الحديث السابق حديث أبي هريرة. وقال ابن القيم أيضا: الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم، وجعله سقيا لهم، أو وجعله سقيا لهم، فلا يكون أحد أخص به من أحد. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المياه، المياه التي تكون ماذا؟ بأرض مباح، فهذه المياه مشتركة بين جميع الناس، وليس لأحد من الناس أن يحتكرها أو أن يبيعها على غيره أو أن يمنع منها غيره، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف فيه بين العلماء. النوع الثاني من أنواع المياه، وهي المسألة الثانية إذا ما سبق، والمسألة الأولى، إذا المياه المباحة يشترك فيها جميع الناس ولا يجوز بيعها، ولا يجوز بيعها باتفاق العلماء، ونحن طبعا في باب البيع الذي يهمنا هو البيع. إذن فالمياه التي تكون في الأرض المباحة لا يجوز بيعها اتفاقا. المسألة الثانية تتعلق بالنوع الثاني من أنواع المياه، وهو ما يكون في أرض مملوكة، يعني أحيانا المياه قد تكون في أرض مملوكة لشخص ما، كأن تكون هناك أرض لشخص ما ويكون فيها عين نبع، نبع فيها نبع وخرجت منها عين، وهذه العين طبعا في أرض فلان، في أرض فلان، إذن فهذه المياه في أرض ماذا؟ مملوكة. قد يكون مثلا شخص عنده أرض ويحفر فيها بئرا، فنقول هذا البئر أو هذه البئر في أرض ماذا؟ مملوكة، هذه البئر في أرض مملوكة. طيب، المياه التي تكون في أرض مملوكة، المياه التي تكون في أرض مملوكة، صاحب الأرض أحق الناس بهذه المياه، يعني هذا أول حكم، هذا أول حكم، يعني إذا كانت المياه في أرض مملوكة فصاحب الأرض هو أحق الناس بذلك الماء، أحق الناس بذلك الماء، ولا يمكن لغيره أن يزاحمه فيما هو بحاجة إليه، فيما هو بحاجة إليه، يعني كي تكون الأرض خاصة بشخص ما عنده مثلا عين، ولا أحيانا تكون عنده بركة تعمى، يعني تكون عنده بركة تعمى مياه الأمطار ولكن في أرضه الخاصة، فهو أحق الناس به، يعني ما لا يجوز أن يأتي شخص يقول له لا، يقول له الماء هذا تاع ربي وغير أنت تسقي مثلا الغنم تاعك، لا أنا ثاني نسقي، لا هذا الكلام غير صحيح، ما ما دام أن هذا الماء في أرض أو في أرض تابعة لشخص ما، فالماء الذي في أرضه هو أحق الناس به، هو أحق الناس بها. ولهذا يقول ابن القيم في هذا المعنى، يعني قبل أن نصل إلى يعني إلى الشق الآخر يعني من الكلام، يقول ابن القيم في الزاد، قال: فلو اتخذ في أرضه المملوكة، ولو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماء، أو حفر بئرة، قال: فلا ريب أنه أحق به من غيره، أنه أحق به من غيره. ومتى كان الماء النابع في ملكه فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه، لم يجب عليه بذله، لم يجب عليه بذله. قال: نص عليه أحمد، وهذا لا يدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أو فإنه إنما توعد من منع فضل الماء ولا فضل في هذا. قال: ومتى كان الماء النابع في ملكه فوق كفايته، أنا راني كتبها فوق كفايته ولكن يظهر لي فيها إشكال، لأن معنى كلام ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا كان يعني نبعت مثلا عين في أرضه، وكان ذلك الماء إنما هو يعني بقدر ما يكفي هذا الإنسان، بقدر ما يكفي هذا الإنسان، وليس له عنده يعني فضل زائد على كفايته. هذا هو يعني سياق كلام ابن القيم. بالتالي إذا منع هذا الماء عن غيره فإنه لا يدخل في النصوص التي جاءت يعني فيها أو جاء فيها الوعيد، لأنه لم يمنع فضلا، لأنه لم يمنع ماء فاضلا وزائدا عن حاجته وكفايته. إذن فالحاصل كما قلت، هذا الشق الإنسان إذا كان عنده ماء في ملكه فهو أحق الناس به، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه فيه. ولكن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث تتعلق بمن عنده ماء في ملكه وفضل فيها شيء زائد عن حاجته. الآن هذا الشخص يعني ممكن نعاود يا جماعة باش ما تتخلصش الأمور. إذا احنا المسألة الأولى واش قلنا؟ المياه التي تكون في أرض مباحة، مياه تكون في أرض مباحة، هذه الناس شركاء فيها، الناس شركاء فيها، ولا يجوز ماذا؟ احتكارها أو بيعها أو منعها، ولكن من سبق إليها فهو أحق به. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، مياه تكون في أرض مملوكة، مياه تكون في أرض ماذا؟ مملوكة. فهذه المياه يا جماعة من أحق الناس بها؟ مالك الأرض. وهنا ما نقولوش الناس شركاء في ثلاث، لا، لأن هذا الماء هو في أرض فلان، هذا الماء في أرض فلان، وهو بقدر حاجته وكفايته كما يقول يد به، وبالتالي فهو أحق به وليس لغيره أن يزاحمه. المسألة الثانية الثالثة، وهي التي نحن الآن بصددها، أن تكون المياه في أرض مملوكة، أن تكون المياه في أرض مملوكة ويبقى لصاحب الأرض ماء فاضل عن حاجته وكفايته، يبقى ماء فاضل، ماء زائد عن حاجته وكفايته، فما حكم هذه المياه الآن؟ شخص مثلا عنده بئر في أرضه، عنده بئر في أرضه، ولا عنده مثلا نبع في أرضه، وهو يأخذ كفايته من هذا البئر أو من هذه العين، من هذا النبع، ولكن يبقى في البئر أو يبقى في العين ماء زائد ماء فاضل، فما حكم هذه المياه زائدة الفاضلة عن حاجته؟ هل يجوز له بيعها أم لا؟ هل يجوز له بيعها أم لا؟ أم يجب عليه أن يبذلها للناس بالمجان ولا يجوز له بيعها؟ إذن هذه المسألة التي نحن الآن بصددها، وهذه المسألة قسمها العلماء إلى ثلاث صور، قسمها العلماء إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن تبذل هذه المياه للماشية وللدواب، أن تبذل هذه المياه للماشية وللدواب، بمعنى أن يكون للإنسان كما قلنا ماء في أرض مملوك له، وعنده ماء فاضل، وعنده ماء فاضل، وهذا الماء الفاضل، هذا الماء الفاضل يحتاجه الناس، يحتاجه الناس لشرب دوابهم ومواشيهم، لشرب دوابهم ومواشيهم. يعني أذكر لكم يعني مثالا وصورة لتفهموا المسألة. يعني تصوروا مثلا إنسان معين فلخلة كما يقولوا عنده أرض يملكها، عنده أرض يملكها، وهذه الأرض فيها ماء، هذه الأرض فيها ماء، وهذا الماء فيه فاضل زائد على حاجة صاحب الأرض، على حاجة ماذا؟ صاحب الأرض. طيب الآن هذه الأرض كما قلت راهي في الخلاء، يوجد إلى جوار صاحب هذه الأرض رعاة، يوجد إلى جوار هذه الأرض رعاة، رعاة يعني غنم أو بقر ونحو ذلك. هؤلاء عندهم الكلى، هؤلاء عندهم الكلى في أراضي خاصة أو في أراضي ماذا؟ مباح. ولكن كما تعلمون يا جماعة الدابة كي تأكل واش لازم لها؟ لابد أن تشرب الماء وإلا ستموت عطشا. طيب هؤلاء هذه الجماعة ليس لهم ماء إلا الماء الذي في أرض فلان، إلا الماء الذي في أرض فلان. فالآن هذا الشخص صاحب الأرض وصاحب الماء وماؤه زائد وفاضل عن حاجته، هل يجوز له شرعا أن يبيع لهم هذا الماء؟ قال يا جماعة أنا هذا الماء تاعي، لي حب الغنم تاعه يشرب ولا البقر تاعه يشرب، يتفضل ولكن يدفع. فهل يجوز له أن يبيع لهم هذا الماء أم لا يجوز له ذلك؟ بل يجب عليه أن يمكنهم من أن تشرب ماذا؟ دوابهم ومواشيهم بالمجان دون أن يأخذ منهم فلسا أو سمكة كما هي عملتهم. هذا هو تصوير هذه المسألة. طبعا الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز لصاحب الأرض في هذه الحالة أن يبيع هذا الماء، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه شرعا أن يمكن أولئك الرعاة من سقي ماذا؟ دوابهم من فضل مائه، من فضل ماذا؟ مائه. هذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء. ولكن ذهب بعضهم وهم قلة طبعا، ذهب بعضهم وهم قلة إلى أن صاحب الأرض في هذه الحالة، في هذه الحالة يجب عليه أن يمكنهم من سقي ماذا؟ دوابهم، ولكن له شرعا، يجوز له شرعا أن يطلب ثمن ذلك، يجوز له شرعا أن يطلب ماذا؟ ثمن ذلك. هذا هو الآن تصوير المسألة، وهذا هو الخلاف في هذه المسألة. ولا شك أن ما ذهب إليه الأكثر هو الصحيح، ما ذهب إليه الأكثر هو الصحيح، هذا الرجل صاحب الأرض الذي له فضل ماء يجب عليه شرعا أن يمكنهم من سقي ماذا؟ مواشيهم وجوابهم، وليس له أن يأخذ منهم مالا مقابل ذلك، ليس له أن يأخذ منهم مالا مقابل ذلك. ولهذا ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. لا يمنع، يعني لا يجوز للمسلم أن يمنع فضل الماء ويكون منعه هذا سببا لمنع ماذا؟ الكلى. يكون منعه هذا سببا لمنع ماذا؟ الكلى. الآن يا جماعة، يعني باش تفهموا مليح المسألة، هؤلاء الرعاة مواشيهم تأكل من كلى مباح، صح ولا لا؟ مواشيهم تأكل من كلى مباح. فلو أن هذا الشخص منعهم من أن يشربوا الماء، منعهم من سقي مواشيهم، فما الذي سيحصل يا جماعة؟ هذوك جماعته لما ترعاش لكم خلاص، والله راح يطردهم من ذلك المكان. لماذا؟ لأن الدواب كما قلنا تحتاج يعني بعد الكلى إلى ماء. فإذا منعهم من الماء فيلزم من ذلك أن يمنعهم ماذا؟ من الكلى المباح. ولهذا يجب عليه شرعا، ما دام الماء هذا راه زايد فاضل، لماذا تمنعه؟ لماذا تمنعه؟ إذا فيجب عليه شرعا أن يمكنهم من أن يشربوا ماذا؟ من مائه، أن تشرب دوابهم من مائه. وهذا هو معنى هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء، يعني لا يحل للمسلم أن يمنع فضل الماء ليمنع به ماذا؟ الكلى. يقول الإمام النووي رحمه الله شارحا لهذا الحديث قال: أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته، أو يكون هناك كلاء ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. قال النووي: فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنع الماء مانعا من رعي الكلى. إذن المسألة واضحة، وضحها الإمام النووي رحمه الله توضيحا جيدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب. ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب. الآن يأتي الكلام على الرعاة. طيب الدواء فرغنا منه، إذا الدواء لازم يشرب. طيب الراعي، يعني ممكن صاحب الأرض يقول معلش الدواء بيشربه بصح الراعي ما يشربش، علاش؟ طبعا هذا ذكره الفقهاء، يقول خطر الراعي قادر يرفد المنبر ويتهمع، صح ولا لا؟ الراعي ليس كالدواء، الدواء طبعا تحتاج إلى عشرات اللترات لتشرب، وأما الراعي، أما الراعي بإمكانه أن يحمل معه لترا أو لترين ونحو ذلك ويشرب منه، وبالتالي فلصاحب الأرض أن يمنعه من ذلك الماء. فهذه المسألة التي يعني أراد الحافظ أن يبحثها يعني في كلامه هذا. يقول: ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. هذا قول لبعض الفقهاء، يعني قال الراعي مثل الدواء، لأنه هو أيضا إذا منع من الشرب قد يمتنع من الرعي في ذلك المكان. قال: ويحتمل، يقول الحافظ، ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والصحيح الأول. والصحيح الأول. إذن فالصحيح أن الرعاة أيضا يجب على صاحب الأرض أن يمكنهم من شرب ذلك الماء، أن يمكنهم ماذا؟ من شرب ذلك الماء. ويعني في هذه المسألة يعني يقال يعني إن كان يعني صاحب الأرض ليس له أن يمنع الدواب فكيف يمنع الإنسان؟ إذا كان يعني صاحب الأرض وصاحب الماء لا يجوز له شرعا أن يمنع الدواب، فلا يعني يقال لا يجوز له أيضا أن يمنع الإنسان من باب ماذا؟ من باب أولى، والله تعالى أعلم. طيب الآن نأتي إلى الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى تتعلق ببذل الماء الفاضل الزائد من أجل ماذا؟ من أجل الماشية والحيوانات والدواب. الحالة الثانية، الصورة الثانية، ما حكم بيع هذا الماء؟ ما حكم بيع هذا الماء لمن يستعمله أو لمن يستعمله عفوا في سقي زرعه وأرضه؟ يعني فرغنا الآن من مسألة الحيوانات والدواب. إذا قلنا المواشي لازم يعطيها بالمجان، ولا يجوز له أن يبيع عليه ماذا؟ الماء الفاضل الزائد. ولكن صورة ثانية تتعلق بماذا؟ بحكم بيع هذا الماء لمن يسقي به أرضه، لمن يسقي به أرضه. نفس الشيء يعني نذكر يعني صورة المسألة كيف مثلا يعني شخص في الأخلة عنده أرض مملوكة فيها بئر يسقي بها ماذا؟ أرضه، يسقي بها أرضه. طيب جيرانه، عنده جيران نفس الشيء عندهم أراضي يعني مزروعة، أراضي مزروعة، ولكن ليس لهم ماء لسقي ماذا؟ أراضيهم. ليس لهم ماء لسقي ماذا؟ أراضيهم. والآن صاحب هذه الأرض المملوكة عنده كما قلنا زرع وعنده ماء، وهذا الماء يعني يزيد فوق حاجته، يعني هو فوق حاجته. قال مثلا هو يوميا مثلا يسحق 1000 لتر مثلا من الماء يوميا، ولكن هو البئر تاعه يعني تعطي يوميا أكثر من ذلك، تعطي أضعاف ذلك، فهل يجوز له شرعا أن يبيع عليهم الماء؟ قال يجمع أنا عندي الماء وانتم ما عندكمش، ليه بيسقين بيع. فهل يجوز له هذا البيع أم يجب عليه شرعا أن يبذل لهم ماذا؟ هذا الماء بالمجان. فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول وهو قول جماهير العلماء، هو قول أكثر العلماء، أن صاحب الماء في هذه الصورة لا يجب عليه شرعا أن يبذل لهم ماذا؟ الماء، بل يجوز له شرعا أن يبيع عليهم ذلك الماء. إذن أكثر العلماء قالوا في هذه الحالة يجوز لصاحب الأرض أن يبيع ما زاد من مائه وما فضل من مائه على أولئك، يجوز له البيع ولا يجب عليه أن يبذل له بالمجان. إذن هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهو مذهب كما قلت أكثر العلماء، هو مذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية أيضا عن أبي حنيفة. إذن هو قول الجمهور. القول الثاني في المسألة أن صاحب الماء في هذه الحالة أيضا لا يجوز له بيع هذا الماء، لا يجوز له بيع هذا الماء، بل يجب عليه أن يبذله لهم بالمجان. وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد، ها؟ هذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد، وهذا القول أيضا نسبه ابن تيمية رحمه الله لأبي حنيفة، والظاهر أن أبا حنيفة يعني في مذهبه قولان في هذه المسألة. ولذلك بعض العلماء الآخرين كابن عبد البر وكابن رجب الحنبلي وكالحافظ بن حجر يعني نسبوا إلى أبي حنيفة القول الأول، وشيخ الإسلام نسب إليه القول الثاني، فالظاهر أن أبا حنيفة رحمه الله له قولان في هذه المسألة، فحاله كحال إمام أحمد. إمام أحمد أيضا له قولان وروايتان، رواية كالقول الأول والرواية الثانية وهي المشهورة بالقول الثاني. إذن المهم أصحاب القول الثاني يعني ذهبوا إلى أن هذا الشخص لا يجوز له أن يبيع عليهم هذا الماء، بل يجب عليه أن يبذل لهم هذا الماء بالمجان. طيب تلاحظون أن أكثر العلماء فرقوا بين هذه المسألة وهو المسألة السابقة. في المسألة السابقة أكثر العلماء جماهير العلماء قالوا لا يجوز له، قالوا لا يجوز له البيع. وفي هذه المسألة عكسوا، قالوا يجوز له البيع. يجوز له ماذا؟ البيع. فما هو الفرق بين المسألتين؟ طبعا في المسألة السابقة، المسألة السابقة أولا لأنه ورد فيها النص، ورد فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يمنع فضل الماء يمنع به ماذا؟ الكلب، يمنع به الكلب. فالمسألة السابقة فيها نص. ثم الأمر الثاني الذي جعل العلماء يعني يفرقون بين هذه المسألة والتي سبقت، قالوا لأن الدواب لها روح فلها حرمة، لها حرمة والدواب لها روح، وبالتالي يعني كما قلنا الدواب لو أكلت ولم تشرب لما تتعطش، لما تتعطش، والدواء كما قلنا لها روح ولها حرمته. قالوا بخلاف النبات، بخلاف النبات. فأقصى ما يمكن أن يحصل في هذه الصورة أن أصحاب هذه الأراضي لن يجدوا ماء لسقي أراضي وتموت الأراضي، بل ورانوش تموت الأرض اليوم راهي ما تتغد ويجي الماء تعود تحيا وهكذا. قالوا ففرق يعني بين الصورتين، قالوا ف يعني هناك يعني فرق بين الصورتين. ومع ذلك يعني أقول يعني ذهب الكثير من المحققين من أهل العلم وعلى رأسهم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، فكما يجب على صاحب الأرض في الصورة السابقة أن يبذل لجيرانه الماء بالمجان، ففي هذه الصورة أيضا يجب عليه، يجب عليه أيضا في هذه الصورة أن يبذل لهم ماذا؟ الماء. ولا يجوز له، لا يجوز له أن يبيع عليهم هذا الماء الزائد الفاضل. طيب الدليل على ذلك أولا يعني النصوص، النصوص يعني جاءت يعني بعض النصوص العامة في هذا الباب، كحديث جابر، كحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. فمر معنا يعني فيما ذكره الحافظ عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، هكذا مطلقا، ولم يعني يقيد ذلك بمنع كلأ أو غير ذلك، فالحديث جاء مطلق، فالحديث جاء ماذا؟ مطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وهذا الشخص الآن يريد أن يبيع على هؤلاء الماء ليسقوا به ماذا؟ زرعه. وأن يسقى له عن بيع فضل الماء، هذا أولا. يقال ثانيا ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رجل كان له فضل ماء بالطريق، قال فمنعه من ابن السبيل، فمنعه من ابن السبيل. قال ورجل بيع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذن فالشاهد كما قلت من هذه الأحاديث، الشاهد من هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، والحديث كما قلنا في ذلك مطلق. ثم الحديث الثاني يعني في بعض رواياته بين النبي عليه الصلاة والسلام علة هذا الوعيد، يعني من هؤلاء الثلاثة الذين يعني توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوعيد الشديد. جاء يعني في الرجل الأول الذي منع فضل مائه، يقول الله تبارك وتعالى له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ولهذا كما قلت يعني هذا الحديث يعني يتضمن يعني السر يعني في كون يعني أن هذا الرجل يجب عليه أن يبذل هذا المال وليس له ماذا أن يبيعه شرعا، لأن هذا الرجل يقال له الأرض أرضك، هذا صحيح، هذه الأرض أرضك أنت من يملكها، والبئر بئرك، هذا صحيح، هذه البئر أنت من حفرها، ولكن الماء الذي في هذه البئر، الماء الذي في هذه البئر هل هو من صنع يده يا جماعة؟ هل هو من صنع يده؟ أبدا، أنت صح حفرت البئر، ولكن هذا الماء هو معظم فضل الله تبارك وتعالى، وكنت قادر تحفر مئات الأمتار وما تلقاش الماء، صح ولا لا؟ وكنت قادر تلقى الماء ثم بعد مدة يذهب هذا الماء ويغور في الأرض ويبتعد في الأرض، فهذا الماء ليس ماءك، هذا الماء ليس ماءك، هذا الماء هو ماء الله تبارك وتعالى، هذا الماء هو ماء الله تبارك وتعالى. إذا ففي مكانه في قراره لا يجوز لك شرعا أن تبيعه، لا يجوز لك شرعا أن تبيعه حتى لو كان في أرضك في بئرك، ولكن الماء ماء الله تبارك وتعالى. ولهذا كما قلت يعني جاء في هذا الحديث التنبيه على هذه العلم، حيث قال تعالى اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدا. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. طيب إذا ما ذكرنا يعني في هذا السياق صورتين اثنتين، إذا كما يعني كنت يعني أشرح ذلك يعني قبل أذان العشاء، يعني الشخص الذي له أرض مملوكة ويكون فيها ماء و يعني يفضل يعني ذلك الماء عن حاجة صاحب الأرض، فعرفنا بأنه يجب عليه شرعا أن يبذل فضل مائه يعني من أجل يعني سقي نواشي غيره، كما يجب عليه شرعا كما في الصورة الثانية أن يبذل ما فضل مائه لمن يسقي به ماذا يعني أرضه وزرعه. والعلماء الكثر طبعا الذين فرقوا بين الصورة الأولى والصورة الثانية، يعني قالوا لأن المواشي لها روح ولها حرمة، قالوا بخلاف الزرع. طبعا هذا أجاب عنه ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، قال إن كان زرعه ليس له حرمة فصاحب الزرع ليست له حرمة، أنت الآن راح تمنع الإنسان هذا. طبعاً إذا منعت من سقي الزرع فيكون ذلك منع للإنسان، يعني من أجل أن يتقوت وأن يقوت أولاده. فيقال بأن الزرع إن لم تكن له حرمة فصاحب الزرع أليست له حرمة؟ لا شك أن أخاك المسلم له أيضا يعني حرمته، فالحرمته أعظم من حرمة الكعبة كما جاء في الأحاديث. الصورة الثالثة أن يبذل الماء الزائد، الماء الفاضل، لباقي الحاجات. الحاجة الآن قد لا تكون لسقي المواشي، وقد لا تكون لسقي الزرع، وإنما تكون لحاجة أخرى من غير هاتين الحاجتين. كان يحتاج الشخص لهذا الماء في صناعته مثلا، يعني قد يكون يعني شخص إلى جانب أرضك يعني له صنعة معينة يعني يحتاج فيها إلى ماء وليس له ماء، وأنت عندك ماء فاضل وماء زائد. فنقول يعني في هذه الصورة نفس الشيء، فيها خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوال أهل العلم أن يعني صاحب الماء الفاضل يجب عليه أن يبذل ذلك الماء الفاضل بالمجان، ولا يجوز له أن يبيعه. وذلك لعموم يعني حديث جابر رضي الله عنه حيث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. أختم يعني هذه يعني المباحث، هذه الصور الثلاثة، بهذا النقل عن الإمام أحمد يعني ذكره عنه ابن قدامة في المغني، ابن القيم رحمه الله في الزاد. سئل الإمام أحمد عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا اليوم، لهذا يوم ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص. يعني أحيانا يعني يكون ماء مشترك بين أشخاص، قال مثلا أنت تسقي نهار الفلاني ومن بعد غيرك يسقي نهار الفلاني، وهكذا يقسمون يعني ذلك الماء على حصص لكل شخص يعني يومه ووقته المحدد. يقول السائل يقول فجاء يومي ولا أحتاج إليه. يعني أحيانا يعني صاحب الحصة يلحق نهاره باش يسقي، ولكن يشوف يعني المزرعة لا تحتاج إلى سقى. كان مثلا الأيام هذه ما كانش مثلا سخانة بزاف، فهو لا يحتاج ماذا إلى سقى. والسائل هنا واش راح يسأل يا جماعة؟ هل يجوز له أن يبيع حصته أم لا؟ يقول أنا في نهار تاع الحصة تاعي نقدر نسقي، ولكن ما نحتاج. هل يجوز لي أن أبيع حصتي على أخ؟ إذن هذا هو السؤال. فيقول السائل الإمام أحمد فجاء يومي ولا أحتاج إليه. يقول أكريه بدراهم. يعني هل يجوز يعني أن أكري يعني نوبتي مقابل بدراهم؟ قال الإمام أحمد مجيبا على هذا السؤال ولهذا السائل، قال ما أدري، يعني تردد الإمام أحمد، قال ما أدري. قال أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء. إذا الإمام أحمد يعني تردد في هذه المسألة بذات، ولكن قال عموما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. فقيل له إنه ليس يبيعه إنما يكريه. قالوا ما هوش يبيع بالماء. وإنما يعني يكري يعني يعني حصته لغيره. فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا إلا البيع، فأي شيء هذا إلا البيع. يعني قال يعني ولا الخلاف يعني لفظي وشكلي فقط، نكري مولا بعلم، المهم فراح تعطي ماء بمقابل، فسميه ما شئت يعني بيعا أم كراعا. فيعني فالحاصل أن يعني يظهر من كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني يميل ماذا؟ يميل إلى أنه. وفعلا يعني عموم الحديث يدل على هذا، عموم الحديث يدل على هذا. فالشخص إذا كان له حصة من ما استغنى عنها فهذا يعد ماء فاضلا عن حاجته، صح ولا لا؟ فهو الآن يريد أن يكريه أو يبيعه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. طيب قبل أن أنتقل إلى المسألة التي بعد ذلك، يعني يسأل أحيانا بعض الإخوة يقول مثلا أنا عندي أرض فيها بئر وأنا مقتنع أنني لا أبيع الماء، على بالي بمن بيعش الماء لا يجوز أن أبيع الماء، وعندي جيران يستفيدون ماذا من هذا الماء من هذه البئر، ولكن يعني هذا الماء في هذه البئر يعني قد يحتاج إلى بعض المصاريف، يحتاج مثلا هذا البئر إلى يعني شيء مثلا من الصيانة، يحتاج مثلا إلى يعني دفع يعني فواتير الكهرباء ونحو ذلك. يقول فهل من حقي أن أطالبهم بأن يشاركوني في دفع هذه التكاليف؟ ما الجواب يا جماعة؟ نقول يعني يجوز، يعني هذا جائز، لأن الماء الذي يدفعونه ليس مقابل الماء، ليس الماء الذي يدفعونه ليس مقابل ماذا؟ الماء، وإنما هو مقابل أشياء أخرى، وإنما هو مقابل يعني أشياء أخرى. فحينئذ إن أخذت يعني منهم يعني بعض الأموال مقابل يعني مثل هذه الأشياء كصيانة وكهرباء ويعني حبل يعني شراء يعني حبل جديد ونحو ذلك، فنقول لا شك أنه يعني لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طيب ننتقل إلى المسألة التي بعد ذلك. إذن إحنا رانا الآن في المسألة كم يا جماعة؟ المسألة الرابعة. المسألة الرابعة. ها؟ كيف؟ سؤال عن المعدن مثلا. المسألة هذه اللي راح نتكلم فيها. ها؟ الماء المعدن. طيب. المسألة التي بعد ذلك نص غير واحد من العلماء أن الماء يجوز بيعه بعد حيازته، أن الماء يجوز بيعه بعد حيازته، فالماء لا يجوز بيعه في قراره حيث خلقه الله تبارك وتعالى، لا يجوز بيعه في قراره حيث خلقه الله تبارك وتعالى. يعني أنت عندك مثلا عين، عندك بئر، تقول الإنسان روح عمر وخلصني، هذا لا يجوز. ولكن لو أخرجت الماء من البئر، لو أخرجت الماء من البئر، عندك مثلا بئر عمرت مثلا قارورات ولا عمرت مثلا سترنات، فنقول يجوز أن تبيع هذا الماء كما يفعل الناس. فهذا الماء الآن نشتريه، صح ولا لا؟ هذا الماء نشتريه، فبيع هذا الماء وشراؤه جائز ولا ماشي جائز؟ جائز باتفاق العلماء. نفس الشيء أيضا، يعني بعض الأشخاص مثلا عنده مثلا جرار ولا شاحنة يعني فيها خزان ماء كبير، يروح للآبار يملأها ماء ثم يذهب ويبيعها على الناس، فهذا البيع جائز ولا ما هو جائز؟ جائز باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن الماء إذا أخرجته من قراره فقد حوزته ودخل في ملك، وبالتالي فيجوز لك أن تبيعه. في هذا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول قال أحمد، يعني قال الإمام أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره، يعني إذا بعته وهو لا يزال داخل البئر وداخل العين، هذا هو المنهي عنه. فيفهم من كلام الإمام أحمد أنه إذا حيز وأخرج جاز ماذا؟ جاز بيعه. ولهذا يقول ابن قدامة أيضا في كتابه المغني قال: وأما ما يحوزه، يحوزه يعني يخرجه، وأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأخذه من الكلاء في حبله أو يحوزه في رحله فإنه يملكه بذلك وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم. قال: وعلى ذلك مرت العادة في الأمصار ببيع الماء في الروايا والحطب والكلاء من غير نكير، وكذلك لو وقف على بئره أو بئر مباح فاستقى بدلوه أو بدولاب، والدولاب ظاهر أنها البكرة التي يسحب بها الماء، قال أو نحوه، فما يرقيه يعني ما يخرجه من الماء فهو ملكه وله بيعه لأنه ملكه بأخذه في إنائه. يقول ابن القيم في الزاد قال: فأما من حازه في قربته أو إنائه فذاك غير المذكور في الحديث وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها في ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلاء والملح. إذن فالحاصل، الحاصل أن هذه الأشياء التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس شركاء فيها، يعني مثل الماء مثل الكلاء، يعني هذه الأشياء يعني ينهى عن بيعها في مكانها إذا بقيت في مكانها حيث خلقها الله جل وعلا. ولماذا لا يبيع الإنسان؟ لأنه ليس هو من صنعها، ليس هو من صنعها، وإنما هي من خلق الله ومن صنع الله تبارك وتعالى. ولكن متى حازها الإنسان جاز له أن يبيعها؟ الحشيش مثلا تدي معك من جنة تروح تنحي يعني شوية حشيش وتديه للسوق وتبيعه، قل هذا جائز. الماء نفس الشيء كما قلنا، إذا أخذته من البئر ووضعته في خصام وذهبت به بسيارتك وجرارك إلى الناس وبعته فلا بأس بذلك. والدليل على جواز بيع هذه الأشياء إذا حيزت طبعا عندنا دليلان. الدليل الأول هو ما رواه البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إذا في هذا الحديث يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا ذهب إلى أرض الخلاء فأخذ حطبا، مع أن هذا الحطب في الأصل يعني شيء مشترك بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. طبعا كلمة الكلاء يعني يدخل فيها الكلاء اللي هو يعني الأعشاب والحشائش ونحوها، ويدخل فيها أيضا يعني الحطب والخشب ونحوه، فالناس شركاء يعني في هذه الأشياء، الناس شركاء في هذه الأشياء. ولكن هذا الحطب إذا حزه الإنسان يعني ذهب إلى غابة أو إلى خلاء وجمع حزمة من حطب وقطعها وحملها على ظهره وأتى بها إلى المدينة وإلى السوق وباعها، فنقول لا بأس بذلك. لماذا؟ لأنه حاز. هذا هو وجه يعني الشاهد من حديث الزبير رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الثاني هو ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، والشارف هو الجمل يعني المسن. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى يعني أنثى ناقة. قال: أنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. هذا هو شاهد من الحديث، حديث علي قال وأنا أريد أن أحمل ماذا يا جماعة؟ إذخرا. والإذخر هو نوع من أنواع الحشيش والنبات. يقول لأبيعه، كيف يبيع الحشيش والنبات والكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلام. قال العلماء لأنه إذا أخذه فقد حازه، فقد حازه وملكه، وبالتالي فيجوز له شرعا أن يبيعه، يجوز له شرعا أن يبيعه. طيب، إذن الماء بعد أخذه من قراره وحيازته يجوز ماذا؟ بيعه. هذه مسألة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الخامسة، ما حكم بيع البئر؟ شخص حفر بئرا ثم أراد أن يبيعه، ثم أراد أن يبيعه، ونحن نعلم بأن المقصود ببيع البئر هو الماء اللي فيها. الناس على الشري البئر من أجل مائها، صح ولا لا؟ فهل بيع البئر جائز يا جماعة؟ نقول نعم، البئر يجوز بيعها باتفاق العلماء، البئر يجوز بيعه باتفاق العلماء. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. قال عثمان فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين. الحديث. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه ندب الناس إلى أن يشتروا مال بئر كانت عند يهودي، فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى أن يشتروها، فاشتراها عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا البيع في حياته عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن البئر يجوز أن تباع، يجوز أن تباع. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع قال وأما بيع البئر والعين بكمالها أو بيع جزء منها، قال فما علمت فيه تنازعا، يعني نزاعا بين العلماء، إذا كانت الأرض مملوكة، إذا كانت الأرض مملوكة، يعني العين إذا كانت في أرض مملوكة، وأما إن كانت في مكان مباح كما قلنا فلا يجوز بيعه، لأن ما يكون في مكان مباح يشترك فيه جميع الناس. ولكن العين إذا كانت في أرض مملوكة، البئر إذا كانت في أرض مملوكة فيجوز بيعها بلا نزاع بين العلماء. بقيت يعني بعض المسائل، يعني هذا الباب نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.